خلاص ليا واثنين زواج. ثلاثة أصلية واثنين زواج. اللامات في القرآن كام؟ خمسة. ثلاثة أصلية واثنين زواج. الثلاثة الأصلية لام الفعل ولام الاسم ولام الحرف. يبقى اسم وفعل وحرف دول ثلاث لامات أصلية. اللامات الزوائد لام التعريف ولام الأمر. لسه واخدين كلمة فليكتب، دي لام أمر. فليكتب، فليدعو، دي لام أمر. ماشي يا جماعة؟ طيب لام الأمر دي ممكن أشيلها ولا مش لهاش؟ ممكن أشيل. يدعو، يكتب، يطوف، وليتطوف بالبيت العطية. كل لام الزائدة ممكن حذفها إلا لام اللائي واللاتي والذي اللي احنا تعرضنا لها امبارح في الكلام. طيب احنا هنرجع شرح اللامات لحصص التجويد ان شاء الله، موجودة في كتاب الفتح الرباني اللي هيشرحه الاخ ان شاء الله اللي هيجي بعد مني يوم السبت. انا الاخر معاد معاكم هيبقى يوم الجمعة، ثم يوم السبت هيجي لكم اخ يكمل معاكم ويشرح معاكم كتاب التجويد اللي هو الكتاب التاني، وانا ان شاء الله هجي لكم تاني باذن الله وابعت لكم الاخ بتاع الوسائل التعليميه اللي هشرح لكم الوسائل التعليميه. ايه الوسائل ديت؟ ازاي نحول كل الحاجات اللي انتوا درستوها دهيت الى لعبه مع الطفل. طبعا في كرتونه خاصه بالوسائل ديت بيلعب بيها الطفل وهو بيتعلم بيلعب، قصدي وهو بيلعب ولا بيتعلم وبيلعب؟ اتنين مع بعض. اتنين مع بعض، اشتري كده، احسنت. ماشي يا جماعه، مذكره الحساب ان شاء الله وصلت بسلامه الله، والحاج سيد الجندي يعني بينسقها من الورد المكتوبه بيه غير الورد اللي هي اللي عنده، فيحاول ينسقها ويعيد تنسيقها من جديد. ان شاء الله بكره هتكون جاهزه باذن الله، ان ما كانش هتبقى يوم الجمعه موجوده معانا ان شاء الله. نعم. لا انا مش هقدر اشرح لك الانجليزي الا اذا كانت المذكره في ايدي، عشان خاطر حضرتك لما تروحي تستوعبي اللي انا قلته. لكن الكلام وهتكتبي ورايا وهتقعدي تروحي البيت مش هتلاقي نفسك فاهم، وخاصة انها لغة أجنبية. طيب بنتهجى اللام القمرية ازاي؟ الطفل آخر حاجة واخدها ايه؟ يا ولاد آخر حاجة واخدها ايه الطفل؟ آخر حاجة خدناها ايه؟ صحصحوا شوية. السكون، ها؟ طيب يبقى أول حاجة هديله اديله اللام القمرية، ما ينفعش اديله اللام الشمسية، لأن اللام الشمسية مرتبطة بالشدة. طب واحد يقول لي طب ما اخد شدة وفتحة واديله اللام الشمسية، ما ينفعش، لأن يعني اللام الشمسية ساعات بتيجي مع الشدة والضمة، وساعات بتيجي مع الشدة والكسرة، بل ساعات بتيجي مع الشدة والكسرة والمد بالياء، والشدة والكسرة والمد بالواو، آسف، وشدة وضمة ومد بالواو، وشدة وضمة ومد وشدة وفتحة ومد بالألف. يبقى هناخد اللام الشمسية بعد الايه؟ بعد ما ياخد الحالات اللي هي شدة فتحة شدة كسرة شدة ضمة، شدة فتحة مد بالألف، شدة كسرة مد بالياء، شدة ضمة مد بالايه؟ بالواو. فما ينفعش يرتبطوا مع بعض للطفل. في بعض المعلمات بتشغل دماغها وتروح مديها الطفل لام شمسية ولام قمرية مع بعض، بل بعضهم بيبدأ باللام الشمسية كمان. اقول ده يا جماعه زي اللي ايه؟ اللي بيعلم بياخد واحد اعمى يقول له تعالى اما اوريك بيت عمك الشيخ خالد حشيش، تعالى بيت الشيخ خالد حشيش اهو شايفه ومش شايف مش هيشوف لانه اعمى الطفل برضه كذلك اعمى فيظل الطفل مش فاهم هي بتقول ايه المعلمه بيقول معاها وخلاص فاحنا بنقول ايه ينبغي ان يكون العلم اكرر كتير اهو ان يكون الانتقال من مرحله لمرحله في ابسط ما يكون من الصور يبقى انا بعرف الطفل اللام القمريه ازاي ها اذن عليها لام على سكون لام على سكون راس الحال بس تبقى لام قمريه وراها ايه ابغي حجك وخف عقيمه حروف ابغي حجك وخف عقيمه اللي هم كام 14 حرف تعليم الصغار والمبتدئين بخلاف تعليم الكبار كبير ممكن مخه يستوعب طفل الصغير مخه ما يستوعبش ان ياخد اللامين مع بعض ماشي يا جماعه طيب انا بعرفه من خلال تهجينا للقران الفتره اللي فاتت كلها فتره الحروف اللي هي 3 شهور ونص وشهرين او 3 لحد ما وصلت للسكون كل دوت بيتهجى قران كل يوم بيتهجى ايه من القران او ايات من خلال التهجي عرف ان همزه الوصل دي موجوده اسمها ايه همزه وصل فبقتش جديده بالنسبه له خلي بالك هو عارفها اصلا مسبقا فانت كده بتبني ما بتديش ما اديتوش حاجه جديده قلت له بس هي اللام دي تعرف اللام دي اسمها ايه لام كبريه بس شفت جديد يعتبر ما خدش جديد خالص لحد دلوقتي ما خدش جديد لو قلت له بقى ايه ساكن ولا همزه الوصل ديت عباره عن انها همزه جت عشان في حرف ساكن والكلام لا انا بقول له دي همزه وصل اللي هو كان بيتهجاها في القران وعارفها ودي لام قمريه وبرضه عارف اللام القمريه بس احنا هنهجيها في كلام لوحده عشان نركز الايه مع الطفل اللي ياخد اللام القمريه التهجي من لوح الحفظ ولا من اي حتة التهجي سواء كان من لوح الحفظ او اي مكان لا علاقة له بالحفظ اصلا طيب كشف الغياب خلص ولا لسه طب الجدعان شو الله كريم ماشي فبنقول التهجي غاية ولا وسيلة وسيلة صح؟ طيب التهجي احنا عملنا له برنامج لان هو 3 حاجات التهجي اصلا 3 حاجات حروف مجردة وبعدين حالات الحروف المجردة اللي هم 20 يبقى الحروف وحالاتها الايه؟ 20 نمرة 3 احكام التكوين انا ليه بتهجى؟ عشان اوصل الطفل لقواعد يضبط فيها او يضبط بيها قراءته للايه؟ للكلمات والقران. وده اللي هيديه الفايده. ان انا عايزه لما يقول لي اللام تنوين بالضم مضغم في اللام المكسوره بغير غنه ويل لي ويل لكل همزه لمزه. يبقى عارف ايه؟ هيقراها ازاي؟ طيب مثلا الف مد لازم كلمه مثقل 6 حركات. بعدين لام شده وكسره ولام ضالين يبقى عرف هو بيعد عشان يجيب الايه؟ المد يبقى التهجي طب خلص بقى الطفل خلص احكام التجويد وخلص الحركات وخلص كل حاجه نعمل له ايه؟ خلاص نسكت التهجي مش احنا اسقطنا المد الطبيعي؟ وقلنا احنا كبرنا خلاص صح مش حصل خلاص ما بنذكروش بقى نقول وتقواها من غير ما نقول الف مد طبيعي حركتين كذلك انا لما بخلص التهجي بالحركات كلها بسكته ما فيش اي مشكله هتهجى الحكم القراني اللي انا همكنه بعد ما بخلص تمكين الاحكام القرانيه كلها مع الشواهد بتاعتها خلاص حكى ده كله خلاص اقرا يا ابني موضوع في اقرا يبقى لازم التهجي ايه زي اللي جاب العربيه وصل بيها لحد البيت ومش عايز ينزل يا عم انزل العربيه دي منكم انزل عشان تخش البيت وتنام وتنبسط يبقى وصل ولا ما وصلش لو هو اعتبر ان العربيه ركوبها غايه مش هينزل لكن عارف انها وسيله توصله لحد البيت توديه الشغل توديه اي مصلحه هينزل عن المصلحه ويسيب العربيه صح؟ صلينا جعلنا واياكم من اهل الجنه ونخش الجنه ما نطلعش ولا في حد بيطلع؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والارض. طيب همزه وصل تسقط وصلا نبدا بها ايه؟ همزه وصل تسقط وصلا نبدا بها ايه؟ طيب هنا فين الوصل؟ مفيش وصل. يبقى هنشيل كلمه وصلا تسقط وصلا دي. هنقول ايه؟ همزه وصل نبدا بها ايه؟ همزة وصل نبدأ بها ها لم قمرية مظهرة ال لم قمرية مظهرة ال ال ال ال ال ب ال ر ب ال ر ب تاني همزة وصل نبدأ بها ال همزة وصل نبدأ بها لم قمرية مظهرة ال لم قمرية مظهرة ال ا ال ا ال ا ال ار ال ار ض ض ال ار ض ال ار ض اللي بعدها نسمع كده بالاول اختي على الدور اتفضلي الدنيا بنتي الأرض من أول خالص. بابا ليه ساكنة بقى على طول الغي على طول ما شاء الله. اللي بعده ايه؟ الخوف فيه. صلى الله أن يؤمننا جميعا ولا يخيفنا. اللهم أمننا في الدنيا والآخرة. ها. من اللي بتقول؟ لا عايز اتصور يا شيخ. هتصور؟ ها؟ لا مش هيظهروا اللي هو واقف فوق. يجي هنا. يجي هنا. ما شاء الله ما شاء الله. هاتين هاتين. سمعت يا شيخ. التصليح ليس للنساء. التصليح للنساء. التصليح للنساء. التصليح إجابا. إذا كان ذكرى مباح في الصلاة فلا تضيق واسعا. ماشي بارك الله فيك. الله يسلمك. أبيعك كويس قدام الكاميرا كده. يلا اديله فلوس بتاعك. بس هو مش موجود ده فين ده بقى؟ تقول له على كلمة تعالى لا فين اقف جنبه. طبعا ما شاء الله ما شاء الله. هو في ايده على الكلمه بس يا حبيبي. الفلقي طب صوت عالي بقى. ها قول يا حبيبي قول الفلقي. لا هديها بقى همزه وصل ها صح؟ ألف فلقي. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. قولوا بسم الله ما شاء الله. أدخله الجنة يا الله. لا لا لا خايف إيه بقى؟ ما شاء الله. يلا يلا. يلا لا كفاية نبدأ بها لام قمرية العمري. طيب يكفي يكفي اللي على الدور هناك تفضلي. Thank you. البيس طار اللي بعدها مش سامع الهادي احسنت طيب بصوا كده الكلمات السته اللي جايه للهدى وللارض فين همزه الوصل مفيش همزه وصل سقطت همزه الوصل رسما لاستحاله لا لاستحاله البدء بها لما اقول لا الهدى اقول لا الهدى فيستحيل البدء بها زي كلمه لله لله همزه الوصل سقطت ليه لاستحاله البدء بها لان لا يمكن تعرف تبدا تقول لي الله تضيع الايه لا تضيع نسق الكلمه هي لله لله هنا اللام ايه مرققه فلو انت قلت لي الله يبقى عملت ايه فخمت لام اسم الجلال هتقول لي لله ما تنفعش يبقى ضاعت الايه نسق القران او افيد قراءه القران فهنا طالما يستحيل البدء بها بنعمل ايه بتترسم على ان همزه الوصل ايه ساقطه يعمل فيها طيب لا لام قمريه مظهره لل هو للهو للهدى للهدى للهدى و لي ولي ولي لام قمريه مظهره ولل ولل ار ولل ار ولل ار ضي ولل ار ضي طيب مين اللي على الدور اتفضلي قولي لا انت لا الهدى تاني احسنت ماشي ماشي اللي بعدين لام قمريه مظهره لل احسنت ها اللي بعدها نعم اللي بعدها طيب افتح صفحة 71 مع بعض را باء شد الفتحة يا رب الصفحة اللي تحتها رب باء مي تاء شد الفتحة ميتا مي تاء شد الفتحة ميتا ميتا باء ثاء شد الفتحة بثا باء ثاء شد بس ح ج شد وفتحه حجه ح ج شد وفتحه حجه كمل حجه شد وفتحه شحه شحه سخا شد وفتحه صخا صخا ودال شد وفتحه ودال يا ذا شد وفتحه يا ذا شرا شد وفتحه شرا عين زاي عزا ناسين شد وفتحه مسا هاشين شد وفتحه هشا وصا شد وفتحه وصا بالفتح عامين تحت في السطر الاخير اهي مكتوبه رقم 4 ميم حرف غنه مشدد بالفتح يا عام اخر كلمتين في لا مش تحت ميم حرف غنه مشدد بالفتح يا عام طب ليه سميناه ميم حرف غنه ما قلناش ميم شده وفتحه ما لازم تبقى عارف يا ابني انا عملت كده ليه لا لا لا العلماء بتوع التجويد قالوا وسمي كل حرف غنة مشددة وسمي كل حرف غنة مشددة لا بدا دي في تحفة الأطفال سمي كل حرف غنة بدا دي في الأطفال في السلسبيل الشافي هتلاقيها كده وسمي كل حرف غنة مشددة والدك حاجة مش موجودة في كتاب تاني في السلسبيل عشان كده بقول لك احفظوا السلسبيل اللي يحفظ السلسبيل يبقى فعلا هو الراجل بيقول ايه يعني انها تكفي للتجويد فهو لتجويد القراني كافي هو على كده قلناها لتجويد القراني كافي التحفة مش كافية التحفة مش كافية الجزرية مش كافية السلسبيل فعلا كافي فبيقول ايه بيقول بعد ما سمي كل حرف غنة مشددة الوحذر لما قبلهما ان تمدد وده بيطلع بقى المقرئين يقول لك ايه عما تساءلون جاب العين قد ايه العين قد ايه على بيخش الميم يكون لذلك الشيخ عثمان بن سليمان مراد صاحب السلسبيل قال ايه واحذر لما قبلهما ان تمدد اسمع بقى الائمه ان هذا القران ان يخسف الغنه ويطول فين في الهمزه واحذر لما قبلهما ان تمدد ماشي يبقى ع ميم حرف غنه مشدد بالفتح يا عم عما ظا نون حرف غنه مشدد بالفتح ظن ايه ده بسرعه كده ظا نون حرف غنه مشدد بالفتح ظن ظن وبعدها شد وفتحه ربنا كسر وفتحة ألف مادة ضمية حركتين اللي تحتها السطر اللي تحته جاء باء شد وفتحة ألف مادة ضمية حركتين جبارين جبارين آتا شد وفتحة أتا خي أتخي ذو أتخذوا خاتا شد وفتحة ألف مادة ضمية حركتين خاتا رن خاتا رن رو جيم شد وفتحة رد تي رجتي نكملوا ألف مادة ضمية حركتين جام جزا و بو و بو سي شد و مع بعض يلا با شد و فتحة رب نا رب نا سفة ما ينفعش اجيبها اجيب اللي قبلها فهمتوا حاجه لا التاء خفت ساكنه قبلها مشدد اوله ساكن ما ينفعش اقول فت فتي بقى سمت الفاء المشدده الى حرفين فما ينفعش ابدا بالفاء يبقى لازم اجيب الخاء يبقى خاء فاء شد وفتحه خف وبعدين اجيب الكلمه على بعضها ده خفت تمام يلا اللي بعدها في ضاد شد وفتحه في ضاد Thank you. دال يا شد وفتحه الطبيعه دايره دايره و ها شد وفتحه الكتاب الطبيعه و ها جن و ها جن ها شد وفتحه الطبيعه جن نون حرف غنة مشدد بالفتح الف مد طبيعي حركتين مع بعض. نون حرف غنة مشدد بالفتح الف مد طبيعي حركتين تبقى بعدها عندنا مشكلة. إن شاء الله الكتاب ده بإذن الله المفترض إنه يخلص النهاردة مش بكرة. فعايزين نخلصه بكرة على الأكثر. فإيه رأيكم؟ تيجوا بدري؟ تيجوا الساعة 2؟ لا ما هو إحنا لازم إن شاء الله نخلصه بكرة. مفيش فرصة إن إحنا نأجله عن كده. يعني كده هيزيد يومين يا مولانا كده هيزيد يومين نكمل بكرة بعد المغرب طيب عموما أنا إن شاء الله هكون موجود الساعة 2 اللي هيجي الساعة 2 بكرة هشتغل معايا ماشي يا جماعة اللي ما جاتش الساعة 2 وعايزة نكمل بعد المغرب مفيش مشكلة ماشي يا جماعة رايح كله نعم هنرجع؟ لا أنا قلت في أول اليوم قلت ذاكروا أول بأول صح؟ أنا قلت كده ممكن نراجع بس ها؟ فين الوقت؟ اديني الوقت وأنا راجع 20 مرة طيب افتحوا المصاحف عشان الوقت معلش يا استاذ الفتحة وقعت من الحاجات بقى المرة اللي فاتت نعم كلمه نستعين يعني احنا كنا لمين بحاجه مع حضرتك اول ما قلت لنا نستعين اللي فيها 7 شويه يعني مش كل الناس عندها المنبل اللي هو شويه لا لا لا معايا المصحف بس خلاص جايب منه. قول اعوذ برب الناس. قاف ضم اقول لام سكون كل الف همزه فتحه ا عين ضم اعو اعو واو مد طبيعي حركتان اعو ذال ضم ذو اعوذ باء كسرة ب راء فتحة راء براء براء باء شد وكسرة ربي بربي كل اعوذ بربي همزة وصل تسقط وصلا نبدا بها لام شمسية مضغمة في النون المفتوحة بغن حركتين. تاني لام شمسية مضغمة في النون المفتوحة بغن حركتين. أن ألف مد عارض للسكون جائز. اثنان أو أربعة أو ست حركات. سين ساكنة عند الوقف. الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. لا أنا مش كده. برب الناس. برب الناس. غن كويس. الغنك حركتين. برب الناس برب الناس ميم فتحة ماء ميم فتحة ماء لام كسرة لي لام كسرة لي مالي مالي كاف كسرة كي كاف كسرة كي مالي كي مالي كي همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ لام شمسية مضغمة في النون المفتوحة بغن حركتين. أن ألف مد عارض للسكون جائز. ألف مد عارض للسكون جائز. اثنان أو أربعة أو ست حركات. اثنان أو أربعة أو ست حركات. سين ساكنة عند الوقف. سين ساكنة عند الوقف. الناس. ملك الناس ملك الناس سأل الغنة حرم عليك ملك الناس ملك الناس ألف همزة كسرة إيه ألف همزة كسرة إيه لام فتحة لا لام فتحة لا إلى إلى ألف مد طبيعي حركتان ألف مد طبيعي حركتان إلى إله ها كسرة هي ها كسرة هي إلهي إلهي همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ لام شمسية مضغمة في النون المفتوحة بغن حركتين لام شمسية مضغمة في النون المفتوحة بغن حركتين أن ألف مد عارض للسكون جائز ألف مد عارض للسكون جائز اثنان أو أربعة أو ست حركات. اثنان أو أربعة أو ست حركات. سين ساكنة عند الوقف. سين ساكنة عند الوقف. الناس. الناس. ميم كسرة ميم. ميم كسرة ميم. نون ساكنة نعم. نون ساكنة مخفاة في قبل الشين المفتوحة. نون ساكنة مخفاة قبل الشين المفتوحة بغن حركتين. ماشى ماشى راء شد وكسرة شري من شري همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ لام قمرية مظهرة أم واو فتحة واء الوا سين ساكنة الوس واو فتحة واء الوسوى الوسوى ألف مد طبيعي حركتان ألف مد طبيعي حركتان الوسوى الوسوى سين كسرة سي سين كسرة سي الوسواسي الوسواسي من شر الوسواسي من شر الوسواسي همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ لام قمرية مظهرة ال لام قمرية مظهرة ال خاء فتحة خاء خاء فتحة خاء الخاء الخاء نون حرف غن مشدد بالفتح نون حرف غن مشدد بالفتح الخن الخن ألف مبدأ عارض للسكون جائز ألف مبدأ عارض للسكون جائز اثنان أو أربع أو ست حركات اثنان أو أربع أو ست حركات سين ساكنة عند الوقف سين ساكنة عند الوقف انتبه الخنّاس تمام همزة وصل نبدأ بها آ همزة وصل نبدأ بها آ لم شد وفتحة ال لم شد وفتحة ذال كسرة ذي ذال كسرة ذي الذي الذي ياء مد طبيعي حركتين ياء مد طبيعي حركتين الذي الذي ياء ضمة ياء ضمة واو فتحة واء واو فتحة واء يواء يواء سين سكون سين سكون يوس يوس واو كسراوي واو كسراوي يوسوي يوسوي سين ضمسو سين ضمسو يوسوسو يوسوسو فاء كسرة في فاء كسرة في ياء مد طبيعي حركتين ياء مد طبيعي حركتين في في صاد ضمسو صاد ضمسو دال ضمدو دال ضمدو سدو سدو سدو واو مد طبيعي حركتان واو مد طبيعي حركتان سدو سدو را كسراري را كسراري صدوري صدوري همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ لام شمسية مدغمة في النون المفتوحة بغن حركتين لام شمسية مدغمة في النون المفتوحة بغن حركتين أما ألف مد عارض للسكون جائز ألف مد عارض للسكون جائز اثنان أو أربع أو ست حركات اثنان أو أربع أو ست حركات سين ساكنة عند الوقف سين ساكنة عند الوقف الناس الناس ميم كسرة ميم ميم كسرة ميم نون فتحة ناء نون فتحة ناء منى مينة همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آ لام قمرية مظهرة ال لام قمرية مظهرة ال جيم كسرة جي جيم كسرة جي ال جي ال جي نون حرف غن مشدد بالفتح نون حرف